سؤال يقول: ما هو حكم إقامة الصلاة للفرد وللجماعة؟ وهل تبطل الصلاة في حال عدم إقامتها؟ الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الإقامة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإن تركها صحت صلاته وكان تاركا للسنة، وهذا مذهب الأئمة الشافعي ومالك وأبي حنيفة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة، فإن لم يفعله أجزأه، والله تعالى أعلم.